أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، ما الدليل أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي؟ سبق أيها الإخوة، إذا وقع لك شك في شخص معين أنه نبي أو لا، فلا يحصل لك اليقين إلا بأربعة أمور: أولها بمعرفة أحواله، وثانيها بمعرفة صدق دعواه وما جاء به، والثالث بتجربة ما قاله، والرابع بالنظر في المعجزات التي أيده الله تعالى بها. فإذا عرفت هذه الأربعة حصل لك علم ضروري أنه نبي أو ليس بنبي. سبق في الدرس الماضي حديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سألنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألنا المشركين الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، القوم كلهم مطبقون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عالي الرتبة في الأخلاق، عالي الرتبة في التعامل مع الناس، أن أخلاقه، لعل الخلق الواحد بمفرده يكون في إنسان، لكن أن تجتمع الكمالات كلها في شخص واحد فهذا لا يكون لبشر عادي. درس اليوم في الأمر الثاني: كيف تعرف أن رجل النبي؟ بمعرفة صدق دعواه وما جاء به. تعالوا نشاهد ما أخبار الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قبل 1400 سنة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام. أول نقطة يا أيها الإخوة، ما زالت هذه الرسالة موجودة إلى اليوم، تعيش 1400 سنة ولا زالت. يعني هناك أيديولوجيات كثيرة جاءت إلى هذه الأرض انطمست، هناك أفكار جاءت إلى هذه الأرض انطمست، هناك عقائد وضعية تبنتها دول، جيشت لها جيوش، ضخت لها موازنات مالية، اندثرت، لكن رسالة الإسلام ما زالت باقية مع كل العداء الذي نصب لها، مع كل الأموال التي رصدت لطمسها، مع كل الجيوش التي جيشت لإيقافها، رسالة الإسلام باقية ولا يزال المد الإسلامي يكتسح العالم. حسبكم يا أيها الإخوة أن عدد المسلمين اليوم 1.5 مليار على وجه الأرض. هذا الواحد محمد صلى الله عليه وسلم تحول اليوم إلى 1.5 مليار. ما هذا الرجل الذي استطاع أن يقنع برسالته وعقيدته 1.5 مليار من البشر؟ ثم إن في رسالة الإسلام شيء عجيب يا أخوان، تأتي جيوش لتكتسح العالم الإسلامي وتتبع معه سياسة الأرض المحروقة وتنجح في قتل البشر وحرق الشجر وطحن الحجر، العجيب إنه الجيوش ترجع إلى بلادها مسلمة. شيء عجيب، التتار حرقوا العالم الإسلامي ثم أسلم التتار كلهم، عجيب. يعني الجيش المنتصر كيف يعتقد عقيدة الجيش المنهزم؟ قوة الإسلام يا أخوان، الإسلام لا يحتاج إلى قوة سلاح ولا يحتاج إلى ضخ مالي، الإسلام قوته أنه إسلام فقط، لأنه إسلام يعني يخترق القلوب. فكيف لو ضخت له الأموال؟ وكيف لو رصدت له ميزانيات دول؟ إذا كان ما عم ترصد هذه الأموال وهذه الميزانيات وهذه الجيوش والإسلام ينتشر في العالم. في بالإسلام يا أخوان يسر عجيب، بساطة عجيبة. أي واحد منكم يستطيع أن يشرح لنا الإسلام؟ يكفيك أن تعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تؤمن بالحساب بأنك ستقف بين يدي الله، أن تؤدي فرائضك، أنت من أهل الجنة. هذا الدين بسيط. التاجر المسلم بيسافر من هون للصين، إذا سافر إلى الصين أسلم على يديه 3-4. هو مو متخصص، هو طالع يجيب كهربائيات بالطريق هيك بيأسلم على إيده شي 3-4. المرأة المسلمة بتطلع مع جوزة على بريطانيا هربانة من البلد هريبة، بيأسلم على إيده شي 12 وحدة. وهي غير متخصصة، هي إنسانة عادية بس مسلمة، إنسانة عادية تسأل. أخ كان يحضر معنا هون في المسجد، معلوماته الشرعية بسيطة كثير، مو متخصص، طلع على السويد، بعد شهر بيبعث لي مقطع برسالة بيقول لي أرجو أن تطلع على هذا المقطع. طلعت على هذا المقطع وإذ هو عم يخطب بالسويد على المنبر. الله أكبر. هذا الإسلام بسيط يا أخوان. العقائد الأخرى تحتاج إلى دكاترة جامعة لتشرحها. يعني النصراني العادي لا يستطيع أن يشرح لك عقيدة التثليث، بيقول لك يا أخي بحاجة إلى خريج لاهوت بيشرح لك وبيقنعك بالمسألة، بس بدها متخصص عقيدة اللاهوت عشان يحكي لك شو معنات التثليث. في عقائد يا أخوان أنتم تعرفونها باطنية، حتى أهلها لا يعرفون العقيدة، يقولون لهم إنه العقيدة تبعنا بس في طبقة من الرجال بتعرفها، أما أنتوا عامة الناس ما شرط تعرفوا، خلص أنتوا من أتباعنا بس ما شرط نشرح لكم، أصلاً إذا شرحنا لن تفهموا. لذلك بس توصلوا بطبقة معينة وقتها نشرح لكم شو العقيدة. العقيدة الإسلامية يستطيع إنسان بسيط جداً غير متخصص أن يشرح لك الإسلام، وهذه قوة في هذا الدين. الآن يا أيها الإخوة أحب أن أطلعكم على بعض الإحصاءات. في عام 1900 بلغت نسبة المسلمين في العالم 12.4%، يعني 12.5 تقريبا. 1980 صار المسلمون 16.5%، كانوا 12.5 صاروا 16.5. بالعام 2000 نسبة المسلمين في العالم 19.2%، يعني صار قريب 20%، كانوا 12.5 صاروا 16.5 صاروا 20. هذول 20% هن مليار وثلث المليار. توقعات المراقبين في عام 2025 سوف تبلغ نسبة المسلمين في العالم 30%. 2025 30%. هذا يعني يا إخوان إنه بال 2050 بيصيروا 50% هذول، بال 2075 بيصيروا 75%. ب3000 العالم كله مسلم، وتتحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يبقى أهل بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. الإسلام اليوم أسرع الأديان انتشارا في الأرض. يوجد على وجه الأرض اليوم يا أخوان 4200 دين، أسرعها على الإطلاق انتشاراً هو الإسلام. هل محمد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صدق دعواه، انظر إلى صدق ما جاء به، يا أخي رسالته تكتسح العالم. طيب، كشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية أن 3600 شخص يعتنقون الإسلام سنوياً في فرنسا. قسمون هدول بالله 3600 تقسيم 360 يوم، يعني كل يوم في 10 عم بفوتوا على الإسلام. أشارت صحيفة الجارديان إلى أن الأرقام الجديدة أكدت على مكانة الإسلام وأنه يعد ثاني أكبر ديانة في بريطانيا بعد المسيحية، حيث بات المسلمون يشكلون الآن 3.3% من سكان بريطانيا، موضحة أن الإسلام أصبح أسرع الديانات انتشاراً في المملكة. أشارت عملية مسح حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة جورجيا الأمريكية أن الدين الإسلامي أسرع الأديان انتشاراً في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المساجد في أمريكا أكثر من 1209 مساجد، بني أكثر من نصفها خلال السنوات العشرين الماضية. كما تتراوح نسبة الذين تحولوا إلى الديانة الإسلامية خلال السنوات العشر الماضية ما بين 17 و30%. أما في ألمانيا يعيش أكثر من 3.3 مليون مسلم، يشكلون حوالي 4% من مجمل السكان. يصل عدد المساجد هناك إلى ما يقرب من 3000 مسجد وصالة للصلاة. بيّن استطلاع للرأي في صحيفة بلجيكية أن المسلمين سوف يكونون غالبية سكان مدينة بروكسل التي تعتبر عاصمة رسمية للاتحاد الأوروبي بعد 20 عاما. ثم دليل آخر على صحة هذه التوقعات، وهو أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الاسم الأكثر انتشاراً بين المواليد الجدد في بروكسل منذ عام 2001. يا أخوان، الإسلام قوته من داخله، ما بده شيء الإسلام، بس بده من ينطق به، بس بده يؤذن له، بس بده يحكي الإسلام من هو، بس يصرح عن نفسه، وإذا بالناس تتجه باتجاه الإسلام. يا أيها الإخوة، لو سألنا عن صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وما جاء به لأخبرتنا الأرقام أن الإسلام زاحف نحو هذه الأرض. هذا الزحف الشديد ينبيك أن الذي حمل هذه الرسالة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، نبي وليس إنسانا عاديا. هلا أنا خلص الدرس، بس بين قوسين، أنت كم واحد أسلموا على إيديك؟ كم مؤسسة لإعداد الدعاة الإسلاميين أنت تدعم؟ يا أخوان، لازم تراجعوا حالكم، إنه أنت شو قدمت للدين؟ هلا أنت صلك عايش على هالأرض 40 سنة، شو عم تساوي؟ إذا بس عم تأكل وتشرب تتجوز وتلبس وتنام، سامحني ما في قيمة لما تفعله. أرجوك تعال نفكر أنا وأنت، كيف أنا فيني أخدم الدين وأدعم هذا الدين؟ كيف فيني يكون إنساناً فاعلاً في هذا الدين، سبب في نشر هذا الدين؟ أظنكم علمتم قبل سنة، أظن في طبيب كويتي مات عليه رحمة الله، 6 مليون إنسان أسلموا على يديه. شو ها؟ مو متخصص، هذا مو شغلته شيخ، لكن الرجل عنده هم بخدمة هذا الدين. أرجوك لعلك بنفسك ضعيف أنت لوحدك، بس أنت معنا مع بعضنا، نحن نقوى مع بعضنا البعض. يا شباب، نصيحة لوجه الله، وأنتم الآن بعمر 20 و23 و25 وأكبر وأصغر، نصيحة لوجه الله، اجعلوا حياتكم مرصودة لهذا الدين. فكر من الآن، فكر أنا شلون بدي أكون خادم لهذا الدين. أنا ما بدي شيء من الدنيا أبدا، بس بدي أخدم هذا الدين. قال: يا ربعي، ما جاء بكم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أنتوا يا شباب قوم ابتعثكم الله، ومشان تاكلوا وتشربوا وتلبسوا وتشتروا أجهزة جوال حديثة، أبداً أبداً، هذا من أتفه الأمور. أنتم ابتعثكم الله لتكونوا خلفاء في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ففكر كيف ممكن أنت تخدم الدين. مطلوب منك أول شيء أنت بمفردك أن تنتثل أوامر هذا الدين، ثم أن تدعم عملا دينيا قريب منك. عجزت، تعال قول أنا كيف فيني أعمل. والدعوة يا أخوان محتاجتكم كلكم، الدعوة بدها الإعلامي، والدعوة بدها النجار، والدعوة بدها الدهان، وبدها التاجر، وبدها الطبيب، وبدها المحامي، وبدها الشيخ، وبدها الخطيب، وبدها الإمام، وبدها سائق التاكسي، وبدها اللي عنده مزرعة، وبدها اللي عنده مسبح، وبدها اللي معه مال. الدعوة تحتاجكم كلكم، تحتاج الدعوة كل هؤلاء الرجال، إذا الله عز وجل رآنا جميعا ننطلق وهمنا أن نخدم دينه، أقسم بالله سيتغير ما ترون في هذه الأرض. لأنه ببساطة المعلم لما بيشوفنا كلنا همنا أن نخدم ما أراده في هذه الأرض سيتولانا جميعا بالخير. على كل الأحوال أنت بمفردك، والله إذا بتعامل رب العالمين بطريقة خاصة الله بيعاملك بطريقة خاصة، كل العباد بيتعاملوا بطريقة وأنت بطريقة خاصة، سبب لأنك عاملته بطريقة خاصة. نصيحة يا شباب لوجه الله تعالى، يا أخوات اجعلوا هاجسكم أن تخدموا دين الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول.